أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كلمات القرآن الكريم تفسير وبيان بفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله وغفر له ورحمنا معه وغفر لنا ولكم وللحاضرين والمستمعين، اللهم امين. اليوم ايها الاخوه الكرام نبتدئ تفسير سوره الاعراف، وسوره الاعراف مكيه. يقول الامام رحمه الله وغفر له وغفر لي ولكم والمستمعين: حرج منه ضيق من تبليغه خشيه التكذيب. وسبحان الله، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، او كانه يعني مش وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، كانه يعني تحذير من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أن يدخل في قلبك الضيق من تبليغ القرآن خشية التكذيب. لأن الواحد أحيانا يبقى عايز يعمل حاجة فيخشى أن يفعلها بسبب ردة فعل الآخر، فهنا الحرج يراد به ضيق من تبليغ خشية التكذيب. وأخذنا قبل ذلك الحرج في سورة المائدة. إذن كلمة الحرج أيضا من الكلمات التي لها أكثر من معنى في القرآن الكريم. يعني كنا خدنا الحرج اللي هو الضيق في الدين والشريعة، هنا الضيق في النفس بقى، تمام كده؟ حرج الضيق في الدين والشريعة، هنا الضيق في الايه؟ في النفس، تمام؟ يقول الإمام: وكم من قرية، يعني كثيرا من القرى أهلكنا، وده بيتنا كثيرا، بأسنا عذابنا. بأسنا هنا بمعنى عذابنا، بل بأس أيضا بمعنى العذاب، وجاءت لها أكثر من معنى في القرآن الكريم، تمام؟ بياتا بمعنى بائتين، أو ليلا وهم نائمون، يعني بياتا بمعنى بائتين بالليل أو ليلا وهم نائمون، قائلون وهم قائلون مستريحون نصف النهار إلى وقت القيلولة، دعواهم دعاؤهم وتضرعهم، ثقلت موازينه رجعت حسناته على سيئاته، ده معنى ثقلت موازينه، خفت موازينه رجحت سيئاته على حسناته. وطبعا سبحان الله، يعني طوبى لمن رجحت حسناته على سيئاته، وويل لمن يعني رجحت سيئاته على حسناته. لماذا؟ لأن السيئة بسيئة والحسنة بعشر حسنات. مكناكم في الأرض، يعني جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا، معايش ما تعيشون به وتحيون. ما تعيشون به يمكن أن يكون الطعام، ما تعيشون به ممكن أن يكون المال، ما تعيشون به يمكن أن يكون الرزق، ممكن أن يكون الأمان، الأمن، وما إلى ذلك. فمعايش بمعنى ما تعيشون به وتحيون، كلمة جامعة أحباب الكرام. ما منعك، ما اضطرك، أو ما دعاك وحملك. الصغيرين الأذلاء المهانين، أنظرني أخرني وأمهلني في الحياة. المنظرين الممهلين إلى وقت النفخة الأولى، يبقى هنا المنظرين بمعنى الممهلين إلى وقت النفخة الأولى، تمام؟ وإذا هذا يعني أن إبليس سيعيش إلى هذا الوقت، تمام؟ طب فبما أغويتني فبما أضللتني، والغواية الضلال، لا أقعدن لهم، يعني لا أترصدنهم ولا أجلس لهم، يعني الشيطان يترصد لنا الطريق ويجلس لنا في الطريق. مذؤوما، يعني مذموما أو معيبا أو محقرا لعينة، تمام؟ وهذه هي كلمة المذؤوم هنا، أو يعني تحمل هذه المعاني كلها، تكون بمعنى المذموم، تكون بمعنى المعيب، تكون بمعنى المحقر. وطبعا هنا المحقر هنا بسبب اللعن، مدحورة مطرودا مبعدا. وعلى فكرة سبحان الله، كلمة مذؤوما هنا يعني ما فيش أي كلمة في القرآن يمكن أن تؤدي هذه المعاني غير هذه الكلمة، تمام؟ مدحورة مطرودا مبعدة. فوسوس لهما، ألقى إليهما الوسوسة، ألقى إليهما الوسوسة. وخد بالك، وس، وأنا حدثتكم قبل ذلك في كلمة زل، وفض فض، وحص. فالوس، خد بال حضرتك عشان بس عارفين في نقطة جميلة أوي، الوس هو صوت الحلي، الوس أصلا صوت الحلي، وصوت الحلي صوت خفي، يعني صوت الحلي نفسه خفي، لذلك يعني بعض الصاغة بيعرفوا الذهب الصحيح كيف، لما يأتوا مثلا برن بمثلا بإيه ببعض الحلي غويشة مثلا، ويلقونه على الزجاج اللي هو موجود عندهم، من صوت الوس اللي هو صوت الحلي من الرنة بتاعته بيعرفوا إن هو ده مثلا يعني ذهب حقيقي ولا ذهب غير حقيقي، تمام؟ فهذا هو صوت الوس. يبقى الوس في اللغة هو صوت الحلي الخفي، وأصل الوس الصوت الخفي، تمام كده؟ أصل الوس الصوت الخفي. إذن الوس في أصله صوت خفي. طب الشيطان يتأتى الإنسان في شيء في إيه؟ يعني هل يأتي في وضح النهار ويأتي بصورة ظاهرة، ولا بيأتي في خفاء؟ قال لك بيأتي في خفاء، تمام؟ علشان كده الشيطان يوس، يوس أو أنه وس وس. فإذا وس أعطت معنى الخفاء. طيب هذه الغواية في خفاء، هل تكون مرة واحدة ولا مرات كثيرة متعددة؟ متعددة، مرات كثيرة متعددة. لذلك كرر الحرف وس وس. إذا فوسوس تدل على أنه لم يأتي في خفاء مرة واحدة، ده جاء في خفاء مرة مرة واثنين وثلاث وأربع وأكثر من ذلك، ومرات لا تحصى عددا. إذا تكرار الوس يدل على أمرين، يدل على أن الشيطان يأتي في خفاء، وعلى أن الشيطان لا يتأتى مرة واحدة، يتأتى أكثر من إيه من مرة. لذلك هو قال لا أتينا بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من كل هذه الإيه الجهات، تمام؟ بس طبعا ما قالش ومن أمامهم ومن خلفهم. لماذا؟ بقى عفوا، ما قالش من فوقهم ومن تحتهم، قال ثم يتنام بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، ما ذكرش من فوقهم ومن تحتهم. لماذا؟ لك لانه من اتصل بالعبوديه التحديه السجوديه عن طريق السجود، او من اتصل بالعلويه الالهيه الفوقيه عن طريق العبوديه السجوديه التحتيه، محال ان يتاتى له الشيطان من هاتين الجهتين ابدا. لذلك الشيطان قال لم يقل من فوقهم ومن تحتهم، تمام؟ وس عشان لما كان كاب زل زل، وفي حص حص، وكب كب، فاكرين لو تذكرون يعني. يبقى القى اليهما الوسوسه، يعني القى اليهما الوسوسه يعني وسوسه لهما في خفاء بتكرار وكثره. ما أري عنهما يعني ما سوى أخفي وغط عنهما، تمام كده؟ طيب سوآتهما عوراتهما، وهنا تشبيه العورة بالسوء، تمام؟ وقاسمهما يعني فعلا كثيرا. طيب هل بمرور أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله. وقسمهما أي أقسم وحلف لهما، فدلهما بغرور فأنزلهما عن رتبة الطاعة بخداع. يعني سبحان الله، أحيانا الإنسان يدل وأحيانا يعني يضل، فهنا هذا يعني الدلال دلهما كان في الحقيقة إضلال، وطفق يقصفان يعني شرع وأخذ يلزقان. طبعا لما من ورق الشجر، طبعا أنزل عليكم أعطيناكم، أنزلنا عليكم يعني أعطيناكم ووهبنا لكم. وهنبتدي بقى نشوف بعد كده إن شاء الله أن الإنزال له أكثر من معنى في القرآن الكريم، أكثر من معنى في القرآن الكريم، تمام؟ الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ أيوه دكتور، واضح واضح واضح واضح. طيب الحمد لله وارث. الحمد لله الحمد لله. يواري سوآتكم، يستر ويداري عوراتكم. وده طبعا من المعاني الجميلة، إن كلمة يواري بتحمل في طياتها أكثر من معنى، تحمل معنى الستر وتحمل معنى المداراة، ولا سيما في العورات. وده تشبيه العورة بالسوءة، ده تشبيه رائع في القرآن الكريم. وريشة لباس زينة، ريشة لباس زينة أو مالا. إذا كلمة ريشة، إذا أحيانا يقول لك فلان مليش يعني معاه مال، وأحيانا الريشة تستخدم، الريش أحيانا يستخدم بمعنى اللباس والزينة. تمام؟ إذا كلمة ريشة يعني تحمل معنى اللباس والزينة، كما تحمل معنى الايه المال. ولباس التقوى اللي هو الايمان وثمراته، وهذا طبعا من الصفات الجميله في القران الكريم. لا يفتننكم، لا يضلنكم، ولا يخدعنكم. يبقى الفتنه هنا، الفتنه هنا بمعنى الاضلال وبمعنى الخداع، او بمعنى الضلال والخداع. وكنا على معاني الفتنه اكثر من مره. يبقى هنا لا يضلنكم ولا يخدعنكم، ده معنى يفتننكم. ينزع عنهما، يزيل عنهما استلابا بالخداع. وطبعا طب ما كان ممكن يقول يخلع، انما النزع، النزع كانه شيء دخل فيه شيء وصعب على الانسان ان ينزعه. ودي فين الحقيقه، صعب على الانسان ان يكشف عوراته، صعب على الانسان ان يكشف لباسه ويظهر سوءته. فلذلك القران الكريم يعني بين كيف ان القران، ان الشيطان جاهد وتعب حتى لا مش يخلع، ينزع عنهما لباسهما، يعني يزيل استلابا وخداع. وده سر استخدام كلمة النزع هنا. وقبيله، جنوده أو ذريته. تمام؟ فعلوا فاحشة، أتوا فعلة متناهية في القبح. احنا قلنا الفاحشة لها أكثر من معنى، والمعنى الأغلب لها الفعل المتناهي في القبح. بالقسط، بالعدل، وهو جميع الطاعات والقرب. وقلنا إن القسط يا أحباب الكرام هو العدل الباطني، بعكس العدل، العدل اللي هو العدل هو العدل الظاهري. تمام؟ وأقيموا وجوهكم، يعني توجهوا إلى عبادته مستقيمين. أقيموا وجوهكم يعني توجهوا إلى عبادته مستقيمين، عند كل مسجد في كل وقت سجود أو مكانه. عند كل مسجد يعني في كل وقت سجود أو في مكان المسجد. طيب، خذوا زينتكم، البسوا ثيابكم لستر عوراتكم. على فكرة بعض المفسرين خذوا زينتكم أخذوا الآية على معناها الظاهري اللي هو أخذ الزينة عند كل مسجد، تمام كده؟ أو عند كل صلاة. وبعض المفسرين أخذوا المعنى على أنه خذوا زينتكم بمعنى استروا عوراتكم، بمعنى استروا عوراتكم. تمام؟ بمعنى استروا عوراتكم. ماشي يا حبايب الكرام؟ طيب، يبقى ده معنيين ذكر، أو معنيان ذكر في كتب التفسير، في كتب التفسير. تمام؟ اللي هو المعنى الظاهري على ظاهره، خذوا زينتكم بمعنى التزين والتجمل، او خذوا زينتكم بمعنى استروا عوراتكم. هو هنا بقى الشيخ الله يرحمه لما فسرها ادخل المعنيين في جملة واحدة، فقال البسوا ثيابكم لستر عوراتكم. ماشي كده؟ الفواحش كبائر المعاصي لمزيد قبحها. يبقى زي ما قلت حضراتكم، الفاحشه احيانا تاتي بمعنى الفعل المتناهيه، واحيانا تاتي بمعنى الكبيره. والاثم ما يوجبه من سائر المعاصي. والبغي الظلم والاستطاله على الناس. وانا ادعوكم جميعا الى قراءه تفسير هذه الايه وترتيب، يعني واسرار ترتيبها، في كتاب الفخر الرازي تفسير الكبير. ادعوكم الى قراءه هذه الايه فقط، يعني اقرؤوها وانظروا إلى المتعة التي ذكرها الإمام الرازي في تفسير هذه الآية، خاصة الترتيب. تمام؟ سلطانا حجة وبرهانا. ليه ذكر الاسم، الفواحش ثم الاسم ثم البغي ثم الشرك آخر حاجة؟ يعني ماذا، ما سر هذا الترتيب؟ وما صلته بالشريعة الإسلامية وبال يعني بالحفاظ على النفس وعلى المال وعلى العرض، اللي هي المقاصد الخمسة دي. هتجد كلاما في غاية الروعة والمتعة للإمام الرازي غفر الله له ورحمه رحمة واسعة. طيب، سلطانا حجة وبرهانا، أينما كنتم، أينما كنتم. المقطوعة دي بقى ما حدش يقرأ يقول لك أينما كنتم، أينما كنتم، يعني يظهر بالنبر الفصل، يعني هذا بعض المشايخ قالوا هذا الكلام. طيب بمعنى أين ما كنتم، يعني أين الآلهة الذي كنتم، يعني آخر آية تعبدونها من دون الله أو كذا. طيب اداركوا فيها، تلاحقوا في النار واجتمعوا فيها. ودي على فكرة جبت من الدرك، إن الواحد لما يجي يطلع درك ويجري ورا بعض ونجري ورا بعض على الدرك، يقول لك اداركوا فيها يعني تلاحقوا في النار واجتمعوا فيها. أخراهم يعني أخراهم منزلة، أخراهم يعني أخراهم منزلة، وهم الأتباع أو السفلة اللي هم الأتباع. أخراهم يعني منزلة، ده معنى كلمة أخرى. لأولاهم اللي هم المنازل أوائل الناس المقدمين في الدنيا، يبقى المؤخرين في الدنيا، يبقى أخراهم هنا بمعنى أخراهم منزلة، اللي هم المؤخرين في الدنيا الأتباع، وأولاهم المقدمين في الدنيا اللي هم الإيه؟ القادة والرؤساء، تمام كده؟ عذابا ضعفا يعني مضاعفا مزيدا. يلج الجمل في صم الخياط، هو كاتب هنا يدخل الجمل في ثقب الإبرة، خلاص؟ يدخل الجمل في ثقب الإبرة. وطبعا البعض بيظن ان يدخل الجمل هنا بمعنى الجمل اللي هو الابل، بمعنى الجمل اللي هو الابل، لكن المفسرون المحققون واكثر علماء التفسير ان لم يكن يعني كلهم حسب ما وقفت ذكروا ان الجمل هنا حتى يدخل ليس الجمل اللي هو الابل الحيوان، انما اللي هو الحبل الكبير، اللي هو الحبل الكبير، عشان انت الحبل اللي احنا بنسميه في مصر السلبه، اذا دخل في ثقب الابره، هذا هو التشبيه. حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني يدخل الحبل الكبير اللي هو احنا بنسميه السلبه الان، اللي هو المفتول الشديد، يدخل في ثقب الابره الصغيره، وهذا ايضا لا يحدث. فالبعض كان ياخذ الجمل هنا بمعنى الايه؟ بمعنى الابل. فخذوا بالكم من هذا، لكنه هنا قال يدخل الجمل. يعني قد يكون يقصد بيدخل الجمل يعني اللي هو تفسير يلج، يعني يدخل ويلج، لكن الحقيقة إن الولوج دخول من كل مكان حتى يلتبس الشيء بالشيء. طبعا غير جملة، الولوج الدخول من كل مكان حتى يلتبس الشيء بالشيء، مش دخوله خلاص منفصل. ما هو لما ربنا قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هو النهار لما يخش في الليل يعني بيدخل من جهة ويسيب بقية الجهة، الظاهر لنا الآن إيه في دخول الليل في النهار، إنه يبقى ولوج من كل مكان، الدنيا كلها في المكان اللي أنا جالس فيه في وقت النهار، يبقى كله نهار، مفيش صورة لليل. ولو أنا بالليل المكان الذي أقف فيه نرى أن المكان كله ليلا، لا توجد صورة للنهار، لذلك الولوج دخول من كل مكان، تمام؟ طيب مهاد فراش أي مستقر، غواش أغطية كاللحف، الغواش أغطية كاللحف، وسعها طاقتها وما تقدر عليه، أخذناها يعني. غل حقد وطغينة وعداوة، الغل حقد وطغينة وعداوة. إذا الحل يا أحباب، الغل يا أحباب الكرام مكون من ثلاثة أشياء، من حقد وطغينة وعداوة. لذلك يعني الدعاء ربنا وتجعل في قلوبنا غلا، ما قالش حقدا ولا طغنا ولا عداوة. ليه بقى؟ لأن الغل بيبدأ بالحقد، ثم يجتمع مع الحقد الطغينة، ثم يجتمع مع الطغينة العداوة، فيجتمع الحقد والطغينة والعداوة فيحدث الغل. ماشي حلو الكلام؟ وهذه أسباب الغل، الحقد والطغينة والعداوة. طيب فأذن مؤذن يعني أعلم معلم، ونادى منادى، ونادى إيه؟ منادى، تمام كده؟ ونادى منادى. طيب بعد كده كلمة ويبغونها عوجا، ويبغونها عوجا، يطلبونها معوجة أو ذات اعوجاج، خذناها في سورة آل عمران، يطلبونها معوجة أو ذات اعوجاج، وبينهما حجاب حاجز وهو سور بينهم. والبعض يقول سور مضروب بينهم، تمام؟ طبعا الأعراف من الأمور التي اختلف فيها المفسرون اختلافا كبيرا، ماشي يا أحبابي. وهو هنا اختار أن الأعراف عبارة عن أعالي هذا السور وشرفاته، ماشي يا أحبابي الكرام. ده اللي اختاره الإمام رحمة الله عليه. وبينهما حجاب وعلى الأعراف، يعني بينهما حاجز ووصول بينهما، وعلى الأعراف يعني على هذا، على أعالي هذا السور شرفاته، بسيماهم بعلاماتهم المميزة لهم. السيما اللي هي العلامة، تمام. أفيضوا علينا، صبوا أو ألقوا علينا. وطبعا أفيضوا علينا فيها معنى الإيه، يعني إيه، النفرة بسرعة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني صبوا أو ألقوا علينا، لكنه يطلبون صبا سريعا سريعا. ويا حبذا لو أن هذا الصب يعني حدث بسرعة، وحدث بإفاضة واستفاضة، يعني بكثرة. وغرتهم الحياة الدنيا، خدعتهم بزخارفها وزينتها. احنا قلنا الغرور بيبقى في جزء من المخادعة بالباطل، الغرور جزء من المخادعة بالباطل، يعني بما لا ينفع الإنسان. طب اليوم ننساهم، نتركهم في العذاب كالمنسيين. شوف التفسير الجميل، الله عز وجل يعني هنا النسيان، هنا هو نسيانه. أنا عايزكم ترجعوا لحديث القرآن عن النسيان، حديث القرآن عن النسيان، وهي محاضرة يعني سجلتها في قناة الرحمة، حديث القرآن عن النسيان. وأنا تحدثت عن إيه، الله سبحانه وتعالى يعني عليم وخبير ولا ينسى شيئا، وما كان ربك نسيا. فكيف يثبت القرآن الكريم وما كان ربك نسيا وفي الوقت نفسه؟ يبقى هو هنا نفى النسيان عن نفسه، نفى النسيان عن نفسه، وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فكيف ينفي الإنسان النسيان عن نفسه جل ثناؤه وهنا يثبته ننساهم؟ أقول هنا نترككم في العذاب كالمنسيين، في العذاب كالمنسيين. لكن أنا أريد منكم أن تعودوا إلى هذه الحلقة وتسمعونه لتعرفوا الفرق بين يعني هذه الأمور وحديث القرآن عن النسيان. وما كانوا يعني وكما كانوا تأويله عاقبة مواعيد الكتاب. خد بال حضرتك بقى، التأويل له أكثر من معنى في القرآن الكريم، التأويل له أكثر من معنى في القرآن. فاكرين ما علوه تأويله إلا الله، وفاكرين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. التأويل هنا عاقبة مواعيد الكتاب اللي هو القرآن. وما آلها من البعث والحزاء والحساب والجزاء، ده معنى التأويل، العاقبة. ما هي عاقبة ومآل البعث، وما عاقبة ومآل الحساب، وما عاقبة ومآل الجزاء، ده معنى التأويل هنا يا أحباب الكرام. طيب، يفترون يكذبونه من الشركاء وشفاعتهم. استوى على العرش استواء بالمعنى اللائق به سبحانه، استواء بالمعنى اللائق به سبحانه. طبعا احنا في الاستواء الكيف مجهول والمعنى معلوم، ولذلك يقول استواء بالمعنى اللائق به سبحانه، استواء بالمعنى اللائق به سبحانه. رجل اختار كلمة مجملة ولم يدخل في المذاهب هنا، المذاهب العقدي. يغشي الليل النهار، يعني يغطي النهار بالليل فيذهب ضوءه، يغطي الليل النهار فيذهب ضوءه. وده سر اختيار يغشي الليل النهار، يعني يغطي النهار بالليل، يغطي النهار بالليل فيذهب ضوءه. لذلك انا قلت لحضراتكم يولج بيكون دخول من كل مكان. يطلبه حثيثا، يطلب الليل النهار طلبا سريعا، سبحان الله. وده شيء يعني سبحان الله العظيم، يعني يطلبه حثيثا، لا يمل ولا يكل، لا يمل ولا يكل. يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا، لا يمل ولا يكل، يطلب الليل النهار طلبا سريعا. له الخلق، الخلق هنا معنى إيجاد جميع الأشياء من العدم، والأمر التدبير والتصرف فيها كما يشاء. يبقى له الخلق إيجاد جميع الأشياء، والأمر التدبير والتصرف فيها كما يشاء. تبارك الله تنزه أو تعظم أو كثر خيره. ادعوا ربكم، اسألوه واطلبوا منه حوائجكم. تضرعا يعني مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة والخشوع. يا سلام، شوف كلمة التضرع جمعت كم معنى. أولا ظهرت بينت جمعت الضراعة والذلة والاستكانة والخشوع، هل ذلك في الحس؟ قال لك لا، ما هو الضراعة والذلة والاستكانة والخشوع ممكن كمان تبقى في الداخل، قال لك كمان أظهروها أظهروها، فالتضرع هنا مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة والخشوع. لذلك احنا في صلاة الاستسقاء وفي صلاة الكسوف والخسوف، هذه الصلوات لما نجتمع لابد أن نظهر الضراعة لله عز وجل، معنى كلمة تضرعوا أظهروا، يعني تضرعا يعني مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة والخشوع. ماشي يا حبايب الكرام؟ طيب، وخفية سرا في قلوبكم، يبقى لا من يبقى من يبقى في الظاهر وفي الداخل، رحمة الله إحسانه وإنعامه أو ثوابه. وعلى فكرة ده من معاني كلمة الرحمة في القرآن الكريم، من معاني كلمة الرحمة في القرآن الكريم، بمعنى الإحسان، بمعنى الإتعام، بمعنى الثواب. ماشي يا أحبابي؟ طيب، بشرى يعني مبشرات، مبشرات برحمته وهي الغيث، أقلت سحابا حملته ورفعته، ثقالا مثقلة بحمل الماء، ثقالا يعني مثقلة بحمل الماء، وده تشبيه طبعا للسحاب، لبلد ميت مجدب لا ماء فيه ولا نبات. ده معنى كلمة بلد ميت، يعني بلد مجدبة لا ماء فيها ولا نبات. نكد يعني عسرا أو قليلا لا خير فيه، نكد عسرا أو قليلا لا خير فيه، تمام كده؟ قال الملأ السادة والرؤساء، احفظوها بقى عشان ستأتي إلينا كثيرا، قال الملأ السادة والرؤساء: وأنصح لكم أتحرى ما فيه صلاحكم قولا وفعلا. ده أصل النصح، تحري ما فيه الصلاح للإنسان قولا وفعلا. طب قوما عمين، عمي القلوب عن الحق والإيمان، احفظوها، عمين يعني عمي القلوب عن الحق والإيمان، سفاهة خفة عقل وضلال عن الحق، وإحنا اتكلمنا في كلمة سيقول السفهاء لو تعودون إليها، يبقى سفاهة معنى خفة عقل وضلال عن الحق. طيب، بسطة قوة وعظم أجسام، وزادكم في الخلق بسطة أو بسطة قوة وعظم أجسام. ماشي يا أحباب الكرام؟ آلاء، آلاء الله نعمه وفضله الكثير، احفظ لنا الناس ذات معنى نعمه وفضله الكثير. رجس عذاب أو رين على القلوب، يبقى الرجس العذاب أو الرين على القلوب. وأنا عاوزكم دايما تفرقوا بين الرجس والرجز والمعاني التي جاء فيها القرآن الكريم يا أحباب الكرام. يبقى الرجس عذاب أو رين على القلوب. طيب، وغضب لعن وطرد أو سخط على القلوب. وقطعنا دابر أهلكنا آخرة، والمراد الجميع، وقطعنا دابر يبقى خلاص جبنا آخر واحد في القوم، يعني المراد الجميع، يعني إذا كنا أتينا بآخر واحد من القوم يبقى الجميع كلهم قد هلكوا والعياذ بالله. ناقة الله خلقها الله من صخر لا من أبوين، دي الناقة طبعا، خلق الله من صخر لا من أبوين. آية معجزة دل على صدقي، الآية يا أحبابي الكرام أحيانا تأتي بمعنى الدلالة، بمعنى العلامة، بمعنى المعجزة، وهي هنا بمعنى المعجزة، لها أكثر من معنى في القرآن الكريم. معجزة دل على صدقي، وبوأكم أسكنكم وأنزلكم، لذلك مبوأ صدق، تبوئ المؤمنين، أسكنكم وأنزلكم في معنى الإسكان والإنزال، يعني إسكان بإنزال. وفي الأرض، أرض الحجر بين الحجاز والشام، ده يبقى الأرض هنا مش مطلقة، يبقى المكان اللي هم ربنا أسكنهم فيه. ألا الله نعمه وإحسانه، ولا تعثوا لا تفسدوا إفسادا شديدا، وعتوا استكبروا العدو والاستكبار. الرجفة الزلزلة الشديدة أو الصيحة، الرجفة، ودايما الرجفة تأتي مع دارهم، والصيحة تأتي مع ديارهم، احفظوها، الرجفة تأتي مع دارهم والصيحة تأتي مع ديارهم. طيب، جاثمين هامدين موتى لا حراك بهم، جاثمين، لذلك يقول لك جثمان. الجثمان غير الجسد، غير الجسم، جثمان يعني. فالجثمان يقول لك الجثمان في المسجد، وده فعلا ما يقولوش الجسد ولا البدن، لأن الجثمان يطلق على الشيء الهامد الميت الذي لا حراك فيه، وده استخدام قرآني يا أحبابي أهو. جاثمين، فالجثمان هنا يبقى جاثمين يعني هامدين موت لا حراك بهم، لكن الجثمان المسجى. يتطهرون، يدعون الطهارة مما نأتي. الغابرين، الباقين في العذاب كأمثالها. ولا تبخسوا، لا تنقصوا. صراط، طريق. وتبغونها عوجا، تطلبونها معوجة أو ذات عوجاج. أخذناكم لذلك. ربنا افتح، احكم، واخذ، وافصل. وركزوا يا أحبابي بالله عليكم إخوة كثر، حينما يستفتحون محفلا من المحافل أو لقاء من اللقاءات أو محاضرة من المحاضرة، الأخ المقدم أو الأخ المتحدث يقول لك إيه؟ ربنا افتح بيننا وبين قومنا. هذا دعاء، يعني دعاء إن ربنا عز وجل ينهي بيننا الأمر وبين قومنا. لو استجابوا لعز بالله، فمعنى افتح هنا بمعنى أحكم واقضي وافصل. افتح هنا بمعنى أحكم واقضي وافصل، أحكم واقضي وافصل. فأنت تريد من الله عز وجل، تقول له يا رب افصل بينه وبين قومي، واخذ بينني وبيني وبينه، ان كان منا ظالما خذه اخذ عزيز مقتدر. هذا معنى الدعاء، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. يوم واحد متفلسف يقول لك ايه يا شيخ، هذا ليس قصدي. والله ان كان هذا ليس قصدك وذكرت هذه الايه فانت حرفت معنى الايه. ما احنا قلنا ان التحريف انك تؤول الايه على غير محملها، فكونك تاتي بايه لها معنى متفق عليه بين علماء التفسير وسيادتك تأتي به في موضع تريد به معنى آخر وتظهر معنى آخر وتبرز معنى آخر للحاضرين وتوهمهم بأن هذا هو المراد، فهذا من التحريف للقرآن الكريم. فلنحضر يا أحباب الكرام، ماشي؟ طيب، الرجفة، جاثمين، هو ذكر آية 78. مش عارف يعني ربنا افتح، احكم، واقضي، وافصل. الرجفة، جاثمين، كأنه نفس مثلا انها اعيدت او كده، لا ادري. طيب، لم يغنوا فيها، يعني لم يقيموا ناعمين في دارهم، يعني لم يستغنوا بها، لم يغنوا بها، لم يشعروا بالغنى بها. هذا هو المعنى المراد، لم يقيموا ناعمين في دارهم. يقول لك هذا الأمر غني لي، ربنا غناني ببيتي، ربنا أغناني بمال، ربنا أغناني بكذا. فهنا لم يغنوا فيها، يعني لم يقيموا ناعمين في دارهم. آسى، أحزنوا على كذا، بالبأساء والضراء، الفقر والبؤس والسقم والألم. أخذناه، يتضرعون، يتذللون، ويخضعون، ويتوبون. طيب، بعد كده كلمة إيه؟ بعد الضرعون استضعفوا، يعني كثروا ونموا عددا ومالا. مش موجودة فيه طمس عندي في النسخة بتاعتي. طيب، عامة يتضرعون يعني يتذللون ويخضعون ويتوبون. كثروا، بعد كده مكتوب كثروا ونموا عددا ومالا، لعل هذا يعني يراد بمعنى ايه استضعفوا هنا. بغتة، فجأة، لفتحنا عليهم ليسرنا عليهم او تابعنا عليهم. لفتحنا عليهم ليسرنا عليهم او تابعنا عليهم، يبقى الفتح هنا غير الفتح في الآية. فتح هنا معنى يسرنا او تابعنا. واحد يقول لي ما انا اقصد هذا المعنى، اقصد هذا المعنى بأي دعاء اخر، لما لا تأتي بالآية الاولى وتضحى على هذا المعنى، هذا ليس مرادا. يأتيهم بأسنا، يعني ينزل بهم عذابنا. يأتيهم بأسنا، يبقى البأس هنا بمعنى العذاب، والإتيان بمعنى الإنزال. بياتا، وقت بيات أي ليلا، يعني وقت بيات أي ليلا. مكر الله، عقوبته أو استدراجه إياه. يبقى المكر هنا مكر عز وجل يقصد به العقوبة أو يقصد به الاستدراج، تمام كده؟ ومكروا مكرا، هنا يبقى استدراج. ومكرنا مكرا، يبقى استدراج. تمام، وعندك فضل كيف عاقبة مكرهم، هيبقى هنا بمعنى العقوبة. يبقى المكر أحيانا يأتي بمعنى العقوبة، وأحيانا يأتي بمعنى الاستدراج. أولم يهدي، أولم يبين الله للذين آمنوا. ولذلك يا جماعة الهداية في القرآن، وأنا برضه عاوزكم تسمعوا محاضرة حديث القرآن عن الهداية، موجودة أيضا يعني ذكرتها في قناة الرحمة، حديث القرآن عن الهداية. ماشي يا شباب الكرام، الهداية في هداية توفيق وفي هداية بيان وإرشاد. هداية توفيق وهداية بيان وإرشاد. يعني لما يجي القرآن كان يقول لك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، أثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي. ما هي هداية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هداية النبي بيان وإرشاد، يبين الناس ويرشدهم. طب الهداية لا معنى الثبات على الطريق المستقيم، ليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت، إذا أثبت الهداية للنبي ونفى الهداية عن النبي. هل في تضاد؟ قال لك ما فيش تضاد. هل في اختلاف؟ اختلاف لا، ده يسموهم اختلاف والتناقض، لا تناقض ولا تضاد ولا اختلاف. أثبت الهداية النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي هداية البيان، ونهى ونفى الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي هداية الثبات على الطريق، اللي هي أو ما يسميها العلماء هداية التوفيق، هداية التوفيق. فالقرآن هنا يقول أولم يهد لهم، يعني يبين لهم. إذا الهداية هنا بمعنى البيان. ماشي يا عبد الكرام، قال لو نشاء أصابناهم إصابتنا إياهم لو شئنا، ونطبع يعني نختم من عهد من وفاء بما أوصيناهم، فظلموا بها فكفروا بالآيات. يبقى الظلم هنا بمعنى الكفر، الظلم هنا بمعنى الكفر. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بكفر، والبعض قال بشرك، إن الظلم لشرك عظيم. طب حقيق على أن، وفرطبعا قراءة حقيق علي، حريص على أن أو خليق بأن، ده معنى كلمة حقيق على، يعني حريص أو خليق. مبين ظاهر أمره لا يشك فيه، ظاهر أمره لا يشك فيه. طيب ونزع يده أخرجها من طوق قميصه، نزع يده أخرجها من طوق قميصه، دي طبعا المعجزة بتاعت سيدنا موسى عليه السلام. بيضاء غلب شعاعها شعاع الشمس، متخيلين هذه الصورة؟ يبقى نزع يده يعني أخرجها من طوق قميصه، فخرجت بيضاء يعني غلب شعاعها شعاع الشمس. الملأ أهل المشورة والرؤساء اللي هم السادة يعني. أرجه أخاه يعني أخر أمر عقوبتهما ولا تعجل. لذلك يقول لك الإرجاء، الإرجاء والجماعة المرجئة. طب حاشرين جامعين السحرة وهم الشرط، خد بال حضرتك كلمة الشرط هنا جمع شرطي. فحاشرين يعني جامعين السحرة، مين اللي هيجمع السحرة؟ جماعة الشرط اللي هم الايه، اللي هم بيشتغلوا في الشرطة يعني. طيب سحروا أعين الناس، خيلوا لها ما يخالف الحقيقة، سحروا أعين الناس خيلوا لها ما يخالف الحقيقة. إذن السحر تخييل يخالف الحقيقة، تخييل وليست حقيقة. تمام، واسترهبوهم خوفوهم تخويفا شديدا، تلقف تبتلع أو تتناول بسرعة، تبتلع أو تتناول بسرعة، ما يأفكون ما يكذبونه ويموهونه. شوف الإفك هنا في جي معنى، الإفك دائما يأتي معنى فيه التكذيب، يأتي فيه معنى تكذيب، هنا زاد على التكذيب التمويه. وأنا قلت لحضراتكم أنه يفسر الكلمات ويبينها حسب السياق. فوقع الحق، ظهر وتبين أمر موسى عليه السلام. طب ليه ما قالش أمر موسى؟ قال لك سماه حق، سماه حق. وما تنكب منا ما تكره وما تعيب منا قابلتنا قبل ذلك، أفرغ علينا أفض أو سب أو صب علينا، ونستحي نساءهم نستبقي بناتهم من الخدمة. بالسنين، بالجدوب والقحوط. كلمة بالسنين بتستخدم في معاني الابتلاء والقحط. سيدنا نوح فلبث فيهم 1000 سنة، إلا 50 عاما. العام اللي هو ما كانش لسه فيه نبي، فكان فيه لسه كده فيه إيه، فيه يعني دعة ويسر، فسمي بالعام. لكن لما بدأ يبقى رسول ويدخل في الابتلاءات سميت بالسنين. معايا يا حبايب الكرام؟ فقال لك هنا بالسنين اللي هي بالجدوب والقحوط. يطيروا اللي هو التشاؤم، يتشاؤم. طيرهم عند الله، طائرهم عند الله، ألا إن طائرهم عند الله يعني شؤمهم، عقابهم موعود في الآخرة. الطوفان الماء الكثير أو الموج الجارف. القمل الدبا أو الكراد أو القمل المعروف. حشرات يعني. الرجز العذاب بما ذكر من الآيات. الرجز العذاب بما ذكر من الآيات. من منكم يا أحباب الكرام اليوم يستخرج معاني كلمة الرجز ومعاني كلمة الرجز والفرق بينهما؟ يعني أرجو واحد يكتب إن شاء الله، أنا سأخذه ويكتبه لنا على الجروب بإذن الله رب العالمين. الرجز والرجز. طيب، ينكسون ينقضون عهدهن الذي أبرموه. ينكسون ينقضون عهدهن الذي أبرموه. طيب، ودمرنا يعني أهلكنا وخربنا. يعرشون من الجنات أو يرفعون من الأبنية. وإحنا عندنا في مصر زمان لما كنا بنعمل السقف بالخشب ونسميه بنعرش البيت، نعرشه، فدايما يعرشون اللي هو يرفعون من الأبنية أو من الجنات. طيب، متبر مهلك مدمر. متبر يعني مهلك مدمر. أبغيكم إلها أطلب لكم إلها معبودة. يسومونكم يذيقونكم أو يكلفونكم. وأنا قلت لحضراتكم قبل ذلك إن يسومونكم فيها معنيين، فيها معنى التكليف فوق الطاعة، وفيها معنى أنهم يذيقونهم بعض العذاب، ممكن بالأي عذاب معنوي، عذاب جسدي، عذاب بالأيدي، عذاب كذا. فاختار القرآن يسومونكم حتى يأتي بهذه المعاني كلها، إما يذوقونكم أو يكلفونكم يعني فوق الطاقة. ويستحون نساءكم يسترقون بناتكم للخدمة. بلاء ابتلاء وامتحان بالنقم والنعم. تجلى ربه للجبل، بدا له شيء من نوره تعالى. دكا يعني مدكوكا متفتتا، مدكوكا متفتتا، ده معنى كلمة دكا. صعقا مغشيا عليه. الصعق هنا سيدنا موسى صعق يعني أغشي عليه، وده أيضا الصعق له أكثر من معنى في القرآن الكريم. يعني عندك فأخذتهم الصعقة، هنا صعقة يعني مغشيا عليه. سبحانك تنزيها لك من مشابهة خلقك. الألواح، ألواح التوراة. سبيل الرشد طريق الهدى والسداد. سبيل الغي طريق الضلال والفساد. حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم لكفرهم. عجلا جسدا له خوار، يعني مجسدا أي أحمر من ذهب، له خوار يعني صوت كصوت البقر. وهم عملوا، طب الصوت ده ازاي كان بيجي صوت البقر؟ هم عملوا لما عملوا العجل، عملوا فيه من فمه ومن مؤخرته، عملوا فيه صوت، عملوا فيه يعني ايه، هو خاوي من الداخل، مفرغ من الداخل، فعملوا ثقبا في فمه وثقبا في مؤخرته. فالهواء لما كان يدخل من هنا يعمل صوت الضمير، فيخرج هذا الصوت كأنه صوت بكر، فأوهمهم بهذا. اتخذوا يعني اتخذوا العجل إلها وعبدوه ضلالا أو ضلالا، طبعا هي ضلال وضلال تجوز أيضا. سقط في أيديهم ندم أشد الندم. يبقى سقط في أيديهم هنا معنى ندم أشد الندم. أسف شديد الغضب أو حزينة. شوف أسف هنا بمعنى إيه، شديد الغضب أو حزينة. أعجلتم يعني أسبقتم بعبادة العجل أو أتركتم. فلا تشمت، فلا تسر، فلا تسرهم بما تنال مني من المكروه. فلا تسرهم بما تنال مني من المكروه. تمام. سكت يعني سكن. سكت يعني سكن. طب ليه ما قالش فلما سكن عن موسى الغضب؟ لأن لما سكت، وطبعا في تشبيه كأن الغضب نفسه كان يتكلم وكان يتحدث، وكان يعني الغضب هو الذي يتحدث، يعني فلذلك عبر بسكتة ليبين أن الغضب الذي كان يتحدث وليس الشخص نفسه. لذلك الغضب له درجات، في درجة الإنسان غير مؤاخذ فيها. فتعبير القرآن كأن الغضب هو الذي يتحدث وليس الإنسان، أغلق عليه. تمام يا حبيبي الكرام؟ غير أن التاء أضعف صوتا من النون، فيها همس. يعني عايز أقول يعني لما سكت سكوت الهدوء أخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة أو الصاعقة. الرجفة هنا فتنتك، محنتك وابتلاء، وده المعنى الأساسي للفتنة، المحنة والابتلاء. إنما بقى ممكن يأتي معنى الكفر، بمعنى الشرك، بمعنى الضلال، بمعنى كذا، دي معنى أخرى. هدنا إليك، تبنا ورجعنا إليك. بس هدنا إليك هنا في أصلها يعني صرنا يهودا، إن هدنا إليك يعني صرنا يهودا، لكنهم كانوا يقصدون باليهودية إحنا خلاص رجعنا بقينا يهود تاني يا رب، يعني تبنا ورجعنا إليك يعني بقينا يهود تاني، يعني كانوا كفروا ورجعوا تاني لليهودية مرة أخرى. فهدنا هنا بمعنى إيه؟ تبنا ورجعنا إليك. إصرهم عهدهم بالعمل بما في التوراة، والأغلال التكاليف الشاقة في التوراة. بس سميت بالتوراة بالأغلال ليه؟ يعني إزاي التكاليف تسمى بالأغلال؟ أه؟ لأنهم شددوا، فشدد الله عليهم في التكاليف، فأصبحت التكاليف بتاعت اليهود صارت كالأغلال عليهم يا أحباب الكرام، صارت كالأغلال. لذلك سيدنا عيسى قال: ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالإسلام جاء فوضع التكاليف الشاقة، كنت بكره النهارده حمزة عشان كده قلت عليهم. التكاليف الشاقة في التوراة، دي معنى كلمة الأغلال، وسيلة التعبير بالإيه؟ بالتوراة. ماشي يا كرام؟ وعذروه وقروه وعظم، وبه يعني بالحق يحكمون في الخصومات بينهم. ده معنى كلمة يعدلون، يعني بالحق يحكمون في الخصومات بينهم. وقطعناهم، فرقناهم أو صيرناهم. أسباط جماعات كالقبائل في العرب، فانبجست فانفجرت. وأنا قلت لحضراتكم قبل ذلك الفرق بين الانبجاس والانفجار، ولماذا جاء الانبجاس في سورة الأعراف وجاء الانفجار في سورة البقرة؟ ارجعوا إلى تفسير سورة البقرة. طيب، مشربهم عينهم الخاصة بهم، الغمام السحاب الأبيض الرقيق، المن مادة صمغية حلوة كالعسل، والسلوى الطائر المعروف بالسوماني، وقولوا حطة مسألتنا، حط ذنوبنا عنا، رجزا عذابا اللي هو الطاعون. وشوف بقى الرجز هنا اهو، حاضرة البحر قريبة من البحر، يعدون في السبت يعني يعتدون بالصيد المحرم فيه، يوم سبتهم يوم تعظيمهم أمر السبت، شرعا ظاهرة على وجه الماء كثيرة، يعني بداية الأسماك لهم ظاهرة على وجه الماء وكثيرة، ولذلك حول المراكب الشراعية لأنها بتبقى ظاهرة على ظهر الماء وواضحة. طيب، لا يثبتون، لا يراعون أمر السبت، نبلوهم نمتحنهم ونختبرهم بالشدة، معذرة إلى ربكم نعظوهم اعتذارا إليه تعالى، بعذاب بئيس شديد وجيع، عتوا استكبروا واستعصوا، كرادة خاسئين أذلاء مبعدين كالكلاب، وتحولوا إلى فعلا إلى كردة. تأذن ربك أعلم أو عزم وقضى، دي معنى كلمة تأذن ربك، أعلم أو عزم وقضى، يسومهم احنا قلنا يذيقهم أو يكلفهم أخذناه، وبلوناهم امتحناهم واختبرناهم، خلف بدل سوء، فخلف بعدهم خلف بدل سوء. بس طبعا الخلف هم الذين يخلفون غيرهم، ده معنى كلمة خلف، يخلفون غيرهم، والسلف سلفوا غيرهم. تمام، لكن الخلف في هذه الآية بمعنى بدل سوء، وممكن يبقى ربنا يجعلنا خير خير خلف لخير سلف. فعشان يعني حتى لا يظنن ظن أن خلف بمعنى بدل سوء، لا ده في هذه الآية فقط. ماشي يا حبيبي الكرام، معناها في هذا السياق، عرض هذا الأدنى ما يعرض لهم من حطام الدنيا، يبقى عرض هذا الأدنى ما يعرض لهم من حطام الدنيا، ودرسوا ما فيه قرأوا وعلموا ما في التوراة، نطقنا الجبل رفعناه وقلعناه. النطق فيه رفع وقلع بعكس الطاء، نطق اللي هو الكلام، كأنه ظل غمامة أو سقيفة تظل، فانسلخ منها فخرج منها بكفره بها. بس طبعا الانسلاخ هنا تعبير يدل على أنه كان يخرج من جلده بصعوبة وبشدة، ومع ذلك صبر على هذه الصعوبة والشدة، فهو خرج من دينه يعني كان يجاهد نفسه جهادا مريرا وكفاحا طويلا لدرجة الانسلاخ، إنه بينسلخ الجلد ينسلخ عن اللحم يعني، والعياذ بالله، يعني كفاح جديد وجهاد طويل من أجل أن يخرج من الدين. سبحان الله العظيم، شوف التعبير. فأتبعه الشيطان فلحقه وأدركه وصار قرينه، فأتبعه الشيطان، مش هو اللي اتبع الشيطان، ده هو وصل لدرجة أن الشيطان أتبعه، أدركه وصار قرينه ولحقه، نسأل السلام والعفو والعافية. وطبعا ينفع نقول أنه هو فأتبعه الشيطان، هو الذي لحق الشيطان وأطلق الشيطان وأدرك الشيطان وصار قرينه. الغاوين الضالين الهالكين، أخلد إلى الأرض ركن إلى الدنيا ورضي بها. على فكرة لما تقرأ هذه القصة وتقرأ اختيار ألفاظ القرآن، تعرف أن القرآن اختيار الألفاظ بدقة. انسلخ أتبعه الشيطان من الغاوين أخلد إلى الأرض، تحمل عليه يعني تشدد عليه وتزجره، يلهث يخرج لسانه بالنفس الشديد. ذرأنا خلقنا وأوجدنا، وأنا كلمتكم على ذرأ قبل ذلك. يلحدون يميلون وينحرفون إلى الباطل، وبه يعدلون يعني بالحق يحكمون في الخصومات بينهم، وبه يعدلون. وطبعا كنا قلنا يميلون، العدل أصل الميل. سنستدرجهم أكرم من أن نقول أنا عندي فيها مشكلة بين. حد يطلع مشايخ كده الله يكرمكم، مش باين عندي خالص ومش عارف اقرا المحور. العلاج للعام استدنيهم صحيح، سنستدنيهم سنستدنيهم ماشي يعني خلاص ماشي سنستدنيهم تمام سنستدنيهم. الاستدراج يا جماعه في من الاستدناء، يعني ايه الاستدناء؟ لما تستدرج انسان انت تستدرجه يعني تاتي به الى الفخ الذي وضعته له، فكانك تدنيه من هذا الفخ. فسنستدرجهم هنا معنى سنستدنيهم إلى الهلاك بالإنعام والإيمان، كأن الله سبحانه وتعالى يمهلهم، هذه واحدة، ثم يوضع لهم الهلاك في الطريق أو يوضع لهم الإنعام، ثم يدنيهم من هذا الإهلاك أو هذا الإنعام أو هذا الإهمال، ويكون الإدناء أو الدنو من الإهلاك والدنو من الإنعام والدنو من الإلهام، هذا هو الاستدراج. إذن أقول لحضراتكم الاستدراج في القرآن له ثلاثة صور، قد يكون استدراج إلى الهلاك، وقد يكون استدراج إلى الإنعام، وقد يكون الاستدراج بالإمهال، بثلاث أنواع للاستدراج. والاستدراج في حقيقته استدناء للشخص إلى أن يقرب من واحدة من هذه الثلاث. واضح الكلام يا أحمد الكرام؟ لذلك يقول سنستدرجهم سنستدنيهم إلى الهلاك بالإنعام والإمهال، وأملي لهم أمهلهم في العقوبة، كيدي متين أخذي شديد قوي، لكنه عبر بكيدي ليبين أنه سبحانه وتعالى يكيد، أنه سبحانه وتعالى يكيد للإيه للفئة المؤمنة أو يكيد على الإيه على الكافرين. طيب جنة بمعنى جنون كما يزعمون. وحنا قلنا الجنة في أصلها الستر أو الجنة في أصلها الستر، ملكوت الملك العظيم، تغيانهم الحد والكفر، يعمهون يعمون عن الرجل أو يتحرون. وإحنا قلنا يعمهون غير يعمون، لأن العمى بالهاء غير العمى. العمى قد يكون في عمى عن الرجل، وقد يكون الرجل واضح أمامه ولكنه متحيز أختار هذا الطريق أو هذا الطريق. فيعمهون له معنيان، إما يعمون عن الرجل أو يتحيرون، أمامهم الحق لكنهم متحيرين، لكنهم متحيرون. طيب أيان مرسانة مرساها؟ متى إثباتها ووقوعها؟ لا يجليها، لا يظهرها ولا يكشف عنها. الجلاء يعني من الجلاء، من التجلية، فكرة اللحن الجلي واللحن الخفي. لا يجليها، لا يطهرها ولا يكشف عنها. ثقلت عظمت لشدتها، حفي عنها، باحث عنها، عالم بها. تغشاها واقعها، تغشاها واقعها يعني جمعها يعني. فمرت به فاستمرت به من غير مشقة، أثقلت صارت ذات ثقل بكبر الحمل. صالحة نسلا سويا أو ولدا سليما مثلنا. يبقى الصلاح قد يقصد به الدين، وقد يقصد به الجسم والهيئة. يبقى صار نسلا سويا أو ولدا سليما مثلنا. جعل له شركة، طبعا دي قراءة، وشركاء بتسمية ولديهما عبد الحارث بوسوسة إبليس مريدا بالحارث نفسه. جعل، طبعا الآية لها قصة ارجعوا إليها بسبب النزول يعني. بتسمية ولديهما عبد الحارث بوسوسة إبليس مريدا بالحارث نفسه، الحارث اللي هو الشيطان نفسه، فهو يعبد الحارث يعني يعبد الشيطان. ده معنى جعل له شركا في هذه الآية، جعل له شركا يعني شركاء. عما يشركون أي العرب بعبادة الأصنام. فلا تنظرون فلا تمهلوني ساعة. لا يبصرون لعدم قدرتهم على الإبصار. خذ العفو ما عفى وتيسر من أخلاق الناس، وأمر بالعرف اللي هو بالمعروف حسنه في الشرع، المعروف حسنه في الشرع. ينزغنك يصيبنك أو يصرفنك، نزغ وسوسة أو صارف. مسهم طائف يعني أصابتهم لمة، وينفع إذا ده نطق صحيح يعني أصابتهم لمة أي وسوسة ما، أصابتهم لمة يعني وسوسة ما. تذكروا يعني تذكروا أمر الله ونهيه وعداوة الشيطان. طب خد بالك هنا في حذف، وهذا الحذف سر من أسرار القرآن الكريم. تذكروا، فإذا هم تذكروا ماذا؟ حذف القرآن الشيء المتذكر. لو أن القرآن قال لك تذكروا أمر الله، يبقى التذكر هنا وقف على أمر الله فقط. لو أن القرآن قال تذكروا نهي الله، يبقى التذكر وقف على نهي الله، أو تذكروا عداوة الشيطان يبقى وقف على عداوة الشيطان. لكنه قال تذكروا ماذا؟ تم الحذف. وإذا حذف في القرآن الحذف أبلغ من الإثبات. وسبحان الله العظيم، هذه يعني القرآن الكريم طريقته عجيبة، كلما قل الكلام زاد المعنى. يعني شوف هنا، لو كان الكلام زاد كان المعنى أقل، لو كان تذكروا عداوة الشيطان كان المعنى أقل، لكن لما الكلام قل المعنى زاد. وهذا سر من أسرار الحذف. تذكروا ماذا؟ أمر الله جميل، ونهيه جميل، وعداوة الشيطان، أزيدكم والجنة والنار والحساب ويوم القيامة والحق و و و و عدوا. حتى العلماء يقولون والحذف هنا حتى تذهب النفس كل مذهب، سر الحذف حتى تذهب النفس كل مذهب. تمام، وهذا سر من أسرار الحذف. طب يمدونهم في الغي، يمدونهم تعاونهم الشياطين في الضلال، لكنه عبر بالمد، عبر بالمد زي ما كنا بنقرأ ويمدهم في طغيانهم يعمهون. احنا قلنا هنا يمدونهم في الغي يعني ايه؟ يعاونوهم على الايه؟ على الـ على الايه على الشياطين تعاونهم على الضلال او في الضلال. طب ليه ما قالش يعاونونهم؟ قال يمدهم، لان المد يا احباب الكرام زياده او امهال. فكل لما قلنا ويمدهم في طغيانهم يعني يزيدهم او يمهلهم، فالشيطان هنا عمال ايه يعطيهم ويزيدهم ويمنيهم ويشعرهم بالمهال وهكذا. هل صور القرآن يمدونهم في الاختلاق والاختراع الاتباع مع الاصطفاء إذ بيناهم. هذا القرآن حجج بينة وبشير نيات وضرع وظلم ضرع ذلية وخيفة أول صل أوائل النهار وأواخره في كل وقت وله يسجدون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني يصلون ويعبدون. وهذه آية السجدة. وهنا انتهت سورة الأعراف، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وقد أجزتكم جميعا أحباب الكرام الذين حضروا مجلس اليوم من مجالس كتاب التفسير كلمات القرآن تفسير وبيان فضيلة الأستاذ الشيخ حسين محمد مخلوف. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.